بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصل الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. هذه المسألة كما سبق عنوانها ترتيب من تخرج عنهم عند التزاحم، وصورة التزاحم هي فيما إذا كان من ينفق عليهم أكثر من الفطرة المتوفرة لديه، فحينئذ يظهر من الذي يقدم منهم ومن الذي يؤخر. المؤلف رحمه الله قال: بدأ بنفسه، يعني إذا عجز عن البعض وقدر على البعض فإنه يبدأ أولا بنفسه، فإن كان لا يوجد عنده إلا صاع واحد أخرجه عن نفسه، ولا يجب عليه الإخراج عن غيره. قال: فامرأته، فلو وجد عنده صاعان أخرج واحد عن نفسه وواحد عن امرأته. أما تقديم نفسه فقالوا لأن نفقة نفسه مقدمة، فكذا فطرتها. وأما كون الزوجة تلي نفسه فعللوا بوجوب نفقتها مطلقا، لأنه سيأتيكم في النفقات إن شاء الله تعالى أن نفقة الزوجة تجب مع اليسر والعسر، وهي من آكد النفقات لأنها معاوضة عن الاستمتاع. بعد ذلك قال: فرقيقه، قالوا لوجوب نفقته مع الإعسار. بعد ذلك قال: فأمه، لأنها مقدمة في البر على أبيه وعلى بقية قرابته. فأبيه، للحديث الوارد: من أبر يا رسول الله؟ فذكر الأم ثم ذكر الأب. قال: فولده، لوجوب نفقته في الجملة. ثم بعد ذلك: الأقرب في الميراث، لأن الأقرب في الميراث أولى من غيره. قال: والعبد بين شركاء عليهم صاع. هذه فطرة العبد لشركاء. صورة المسألة: إذا كان عبد يملكه عدد من الشركاء، فواحد مثلا يملك ربعه، والآخر يملك ربعه، والثالث يملك نصفه، فهو عبد بين شركاء. على من زكاة فطره؟ عليهم جميعا، صاع واحد يوزع عليهم بحسب ملكهم. فالذي يملك النصف عليه نصف الصاع، والذي يملك الربع عليه ربع، والذي يملك الربع الآخر عليه ربع. كنفقته، يعني هم يشتركون في الإنفاق عليه بهذا، على هذا النحو، فكذلك إخراج زكاة الفطر عنه. قال: ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز. هذه نضع عنوان نقول حكمها عن الجنين والناشز. الجنين هو الحمل في البطن، وظاهر عبارة المؤلف سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، فيستحب أن يخرج زكاة الفطر عن الجنين ولا تجب. ودليل الاستحباب فعل عثمان رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة. قال: ولا تجب لناشز، يعني لا تجب لزوجة الناشز. والنشوز هو معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه، وله باب يذكره الفقهاء في كتاب النكاح. فالزوجة الناشز تسقط نفقتها ولا تجب زكاة الفطر عنها، ولهذا عللوا قالوا لأنه لا تجب نفقتها وبالتالي لا تجب زكاة الفطر عنها ما دامت ناشزا، أما هي فتخرج عن نفسها مع القدرة وجوبا. لكن الكلام أن زوجها لا يلزمه الإخراج عنها، مع أنها أنه في الأصل الزوج يمون زوجته ويلزمه الإخراج عن زوجته ولو كانت غنية، لكن الناشز تسقط نفقتها ولا يجب الإخراج عنها. إذا كانت قادرة فيلزمها أن تخرج هي عن نفسها. قال: ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. هذه عنوانها: إخراج ما لزم غيره عن نفسه. ذكرت فيما مضى أن الزوج يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته، مع أن الزوجة قد تكون عندها قدرة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها. فالزوجة مثلا لزم زوجها إخراج الفطرة عنها، لو فرضنا أنها هي أخرجت عن نفسها من غير أن تستأذن الزوج، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. هذا مثال على ما ذكره المصنف. وكذلك لو أن أحد الأولاد الذين يلزم أباهم نفقتهم ويلزم أباهم إخراج زكاة الفطر عنه، لو أن واحدا منهم اشترى فطرة فأخرجها عن نفسه بدون أن يستأذن أباه، أجزأت عنه. قالوا: لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل، يعني غيره كأبيه أو نحوه أو زوجها متحمل، وأما المخاطب بها ابتداء فهو كل مسلم فضل له إلى كما ذكر المصنف يوم العيد وليلته صاع. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. قبل هذا ذكر في الروض أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزى وإلا فلا، يعني من أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه فإنه يجزئ، وأما إذا لم يأذن فإنه لا يجزئ. فلو أن شخصا من الناس أخرج عن صديقه زكاة الفطر والصديق لا يلزم إخراج زكاة الفطر عنه، لا يلزم الصديق أن يخرج عن صديقه، إن كان بإذن الصديق فتجزئ لأنه صار وكله، وإن لم يكن بإذنه فإنها لا تجزئ. لأنها عبادة لا بد فيها من النية، عبادة لا بد فيها من النية. ومثلها زكاة المال أيضا، لو أخرج شخص زكاة المال عن زيد من الناس بدون إذنه لم تجزئ عن زيد، لأنها عبادة تحتاج إلى نية، فإما أن يخرجها الشخص عن نفسه وإما أن يوكل، والإذن توكيل، أما أن تخرج عنه بدون أن يعلم فهذا لا يجزئ. قوله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا وقت الوجوب وما يتفرع عليه. زكاة الفطر لها وقت وجوب ولها وقت إخراج. وقت الإخراج ينقسم إلى قسمين، وقت جواز ووقت أفضلية. هذا عرض لما يتعلق بوقت إخراج وقت زكاة الفطر. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على وقت الوجوب وما يتفرع عليه. قال وتجب يعني الفطرة بغروب شمس ليلة العيد، ليلة عيد الفطر. إذن وقت الوجوب هو غروب شمس ليلة عيد الفطر، هذا هو وقت الوجوب. لماذا قالوا إن هذا وقت الوجوب؟ قالوا لأنها مضافة إلى الفطر من رمضان. يعني في الأحاديث مثل حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الحديث متفق عليه. قال زكاة الفطر، وفي بعض الأحاديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. متى يكون الفطر من رمضان كله؟ بغروب شمس ليلة الفطر، يكون أفطر الآن من رمضان كله، وهي تسمى زكاة الفطر من رمضان. إذن هذا هو وقت الوجوب، فهي مضافة إلى سبب وجوبها وهو غروب شمس ليلة الفطر من رمضان. ولهذا قالوا والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان هو مغيب الشمس من ليلة الفطر. بناء على ذلك يترتب على هذا فروع ذكر المصنف رحمه الله شيئا منها. قال فمن أسلم بعد الغروب عليه زكاة فطر ولا ما عليه زكاة فطر؟ ليس عليه، لأن وقت الوجوب لم يكن مسلما، لم يكن من أهل الوجوب. أو ملك عبدا بعد الغروب، هل يلزمه الإخراج عن ذلك العبد؟ أو تزوج زوجة بعد الغروب، في الطبعة الموجودة عندنا أو زوجة في طبعة الروض، أو تزوج زوجة بعد الغروب، وهذا أصح لأنه لا يملك زوجة، يعني ما يمكن نقول ملك زوجة في طبعة الروض. أو تزوج زوجة، وضع تزوج كأنها هي عبارة الزاد بين قوسين، هذا أصح لا شك لأنه لا يملك زوجته. يعني تزوج بعد الغروب، هل يلزمه الإخراج عن تلك الزوجة؟ لا يلزم، لا يلزم الإخراج عن تلك الزوجة لأن وقت الوجوب لم تكن زوجة له. أو ولد له ولد بعد الغروب، هل يلزم الإخراج عنه؟ لا يلزم، لكن يشرع ولا ما يشرع؟ يستحب، لأنه كان جنينا، وقت الوجوب كان جنينا، والجنين يستحب ولا يجب. ولهذا قال لم تلزمه فطرته، يعني في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. قال وقبله تلزم، يعني تلزم الفطرة لمن ذكر. لو أسلم قبل غروب الشمس ولو بلحظة عليه زكاة فطر، أو ملك عبدا قبل الغروب بلحظة عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، أو تزوج قبل الغروب عليه أن يخرج عن زوجته، أو ولد له ولد قبل الغروب، هنا يصير أدرك سبب الوجوب والولد مولود فتلزمه فطرته. هذا ما يتعلق بوقت الوجوب. وقت الإخراج قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. هذا وقت الإخراج، والمؤلف ذكر فيه وقت جواز ووقت استحباب. أما وقت الجواز قال يجوز إخراجها يعني معجلة قبل العيد بيومين فقط، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان الحديث ذكرته قبل قليل، وقال في آخره: وكانوا يعطون يعني الصحابة قبل الفطر بيوم أو يومين. وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف قال بيومين فقط، في الروض قال وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما، يعني لا تجزئ قبل 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أو نحو ذلك. واستدلوا بحديث وهو أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه الدارقطني وفي إسناد الضعف، يقولون متى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. وهذا من مقاصد زكاة الفطر، أن من مقاصدها وحكمها إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، ليشاركوا الأغنياء فرحتهم بذلك اليوم، فلا يشتغلوا بالدعاء بالسؤال. وهذا كلما كان قريب من يوم العيد أدعى أن تبقى عندهم إلى يوم العيد. ولهذا يقتصر على ما ورد عن الصحابة وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، يعني إخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل. هذا وقت الأفضلية لحديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهذا هو الأفضل إذا تيسر. قال وتكره في باقيه، يعني تكره في باقي يوم العيد بعد الصلاة. وعبارة تدل على أن هذا جائز لكنه مكروه، وأما من حيث الإجزاء والجواز فهو جائز مع الكراهة. قال ويقضيها بعد يومه آثما، إذن يحرم أن يؤخرها إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد، لكن هل تسقط عنه؟ لا، يقضيها مع الإثم. قال ويقضيها بعد يومه، يعني ويكون آثما بتأخيرها عن يوم العيد لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك الحديث المتقدم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يجب إخراجه قدرا وجنسا في زكاة الفطر، فتكلم أولا عن قدر الواجب، ثم تكلم عن جنس الواجب، ثم تكلم أخيرا عن إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. الفكرة الأولى قدر الواجب، قال ويجب يعني في الفطرة صاع، إذن القدر الواجب عن كل شخص هو صاع، والصاع أربعة أمداد. وأظن أن تقدم الكلام على يعني ما يعادله الصاع، الصاع يعادل 2.40 كيلو من البر الجيد، وذكرت أنها يعني هذا من البر الجيد، أما سائر الحبوب فقد يختلف الوزن، لأن الحبوب تتفاوت من حيث الخفة والثقل، فصاع بر ليس كصاع شعير وليس كصاع رز وغيره، لأنها وإن تماثلت في الحجم، والصاع هو وحدة قياس حجم، إلا أنها قد تتفاوت في الثقل. وعموما الرز أثقل من البر، الرز أثقل من البر. المؤلف رحمه الله حدد الفطرة بصاع أربعة أمداد، وحدد الجنس بخمسة أجناس. الجنس الأول البر، والثاني الشعير، والثالث التمر، والرابع الزبيب، والخامس الأقط. وهذه الأجناس معروفة، قال من بر أو شعير أو دقيقهما، الدقيق اللي هو الطحين، يعني طحين البر أو طحين الشعير، أو سويقهما يعني سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، يعني السويق يحمص يعني يحمس على النار ثم يطحن، هذا يسمى سويق. أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط، والأقط معروف وهو يعمل من اللبن. هذه الأصناف الخمسة كل واحد منها مجزئ، والدليل على هذه الأصناف حديث أبي سعيد الخدري، كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، والطعام هو البر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، متفق عليه. قال فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، يعني إذا كان الخمسة هذه موجودة أو بعضها فيلزم الإخراج منها ولا يجزئ الإخراج من غيرها. متى يجوز الإخراج من غيرها؟ إذا عدمها يعني لم توجد. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب يعني يقتات وثمر يقتات، ومعنى كونه يقتات يعني ينتفع به في الآجل، يعني يبقى لمدة طويلة، هذا معنى يدخر يقتات يعني يتغذى عليه، البقاء مدة طويلة هو معنى الادخار. وأما الاقتيات اللي قيد به المصنف رحمه الله وهو لم يقيد بالادخار، قيد بالاقتيات، فمعناه أنه يعني يتغذى عليه، يتخذ قوتا يعني غذاء. ومثلوا لذلك قالوا مثل الذرة والأرز والعدس ونحو ذلك. وبناء على ما ذكره المصنف لا يجزئ الإخراج من الرز مثلا إلا إذا عدم الخمسة المذكورة. وبناء على ذلك فما عليه العمل الآن ليس هو على المذهب، وإنما هو على قول آخر، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يجزئ كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة. فهذه رواية ثانية عن الإمام أحمد هي التي عليها عمل الناس، اختارها ابن تيمية وغيره ونسبها للجمهور وعليها العمل. وبناء على إخراج الرز، فالرز كما ذكرت أثقل من البر. بعض المعاصرين في بعض الفتاوى المعاصرة قدروه بثلاث كيلوغرامات، لكن الذين رأيتهم وزنوا الصاع من الرز، طبعا الرز أيضا يختلف، أنواع الرز تختلف ثقلا، ففيها أنواع خفيفة وأنواع ثقيلة، كلها رز. لكن الذين قدروا ووزنوا ما يعادل الصاع ما رأيت أحد زاد على كيلوين ونصف، ولعل الذين حددوا بثلاثة كيلو من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. لكن الذي يظهر من كيلوين ونصف كافي، هذا من الرز لإخراجه عن الشخص الواحد. ولو أخرج ثلاثة كيلو فهذا زيادة خير، لكن الكلام على القدر الواجب، لأن بعض الناس قد يكون ما عنده قدرة، كنا نلزمه بشيء زائد على الواجب إلزام بما لا يلزم شرعا. قال ولا يجزئ معيب ولا خبز. إذا كان الحب معيبا كان يكون البر مسوس، يعني فيه السوس، تكون السوس أكلت جوفه، فهذا لا يجزئ. ومثله المبلول، يعني الذي أصابه مطر أو ماء، هذا لا يجزئ أيضا لأنه معيب. قال ولا يجزئ خبز، لأن الخبز خرج عن الكيل والادخار، فالخبز ليس مكيلا ولا مدخرا. ومعلوم أن المدخر أنفع للفقراء لطول بقائه، ولقد يقول قائل الخبز أصله بر، فلماذا لا يجزي الخبز؟ نقول البر أنفع للفقير، لأنه قد يجتمع عند الفقير أكياس من البر فينتفع بها في المآل، لكن لو اجتمع عندها أكياس من الخبز ما ينتفع بها في المآل لأنها لا تدخر، غير أنها أيضا لا تكال. المسألة الأخيرة قال ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هذه نضع عنوان نقول إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز أن يعطى الجماعة يعني من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، يعني لو أن شخصا لزمه عن نفسه صاع فوزع الصاع بين أربعة أشخاص لكل واحد مد، لأن الصاع أربعة أمداد، يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد. وعكسه يعني أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. فلو أن عائلة عددهم 10 وزكاتهم 10 أصواع، جمعوا أصواعهم وأعطوها لفقير واحد، جاز. لكن بالنسبة للصورة الأولى وهي إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، قالوا الأفضل ألا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، لأن إذا كان قليل قد لا ينتفع به يعني ولا يشبعه، فالأفضل أنه ما ينقص المعطى للشخص الواحد عن مد بر أو نصف صاع من غير البر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر، وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها وهو آخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. هذا باب إخراج الزكاة، وعناصر هذا الباب كالتالي: العنصر الأول وجوب إخراجها على الفور، العنصر الثاني حكم مانعها، العنصر الثالث وجوبها في مال الصبي والمجنون، العنصر الرابع اشتراط النية في الإخراج، الخامس تولي تفريقها وما يقال عنده، السادس مكان إخراجها، السابع تعجيلها. تكلم المؤلف أولا عن وجوب إخراجها على الفور، قال يجب يعني إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه إلا لضرر. فيجب أن تخرج الزكاة على الفور، ومعنى على الفور يعني إذا تم الحول، لا يؤخر إخراجها بعد تمام الحول. وقوله مع إمكانه يعني مع القدرة، أما إذا كان عاجزا كما لو كان ماله غائبا وهو لا يستطيع الوصول إلى ماله ليخرج منه الزكاة، يعني غائبا يعني في بلد آخر ولم يتيسر له أن يوكل أحدا أو نحوه، فهذا لا حرج عليه في التأخير إلى أن يتمكن، للعمومات التي اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وغيره. استدلوا على الوجوب على الفورية بقاعدة، وهي أن الأمر يقتضي الفورية، الأصل أن الأمر يقتضي الفورية، والزكاة فريضة مأمور بها شرعا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغيره من النصوص، والأصل أن الأمر يقتضي الفورية. قالوا ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات، فقد يذهب المال وقد يموت الشخص ولا يعلم الورثة أنه لم يخرج، وقد تعرض عوارض، فيجب المبادرة إلى إخراج الزكاة عند وجوبها. استثنى قال إلا لضرر، الضرر مثلوا له قالوا كخوف رجوع ساع. يعني إذا كان عند الشخص مثلا مزرعة حبوب وثمار أو بهيمة أنعام، وجرت العادة أن ولي الأمر يبعث ساعي الزكاة لقبض زكاة الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، لكن الساعي تأخر هذه السنة، هل يجوز للمالك أنه يتأخر؟ لأنه يقول أخشى أني أخرج الآن ثم يأتي الساعي والساعي لا يعذرني، فنقول لا بأس أن يتأخر لخوف رجوع ساعي. أما إذا يأس من الساعي أو علم أن الساعي لن يأتي فيلزمه المبادرة إلى الإخراج. كذلك قالوا لو خاف على نفسه أو ماله فبالإخراج، كان يكون بين قوم لا يعلمون أن عنده مال وفيهم من يخاف منه لصوص ونحوهم، فإذا أخرج زكاته وعلموا أنه صاحب مال فكان عرضة للنهب والسلب والسرقة، فله أن يؤخر حتى يأمن. في الروض قال وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، وقيد الشيخ بن قاسم قال وقيده كثير من المحققين بالزمن اليسير. يعني استفيد من هذا أنه يجوز التأخير لأشد حاجة أو قريب، قد يكون القريب هذا خارج البلد وسيقدم بعد فترة، ومعلوم أن الدفع للقريب أفضل من الدفع للبعيد، أو لجار الجار الآن غير موجود أو مسافر، لا بأس من التأخير لهذه الأغراض، لكن قيده كثير من الفقهاء بالزمن اليسير، فهو تأخير لمصلحة أو لحاجة ولزمن يسير. هذا ما يتعلق بمسألة وجوب إخراج الزكاة على الفور. المسألة الثانية مسألة حكم مانعها، حكم مانع الزكاة. قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر. المؤلف رحمه الله هنا ذكر لنا أن مانع الزكاة له حالتان. الحالة الأولى أن يمنعها جحدا لوجوبها، فهو يقول الزكاة ليست واجبة، وهذا ما حكمه؟ حكمه أنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فالزكاة من الفرائض المجمع عليها فيكون كافرا. لكن المؤلف قيد قال كفر عارف بالحكم، يعني أنه قد يكون الشخص أحيانا ممن يعذر بالجهل، يجهل ويعذر بالجهل، كشخص أسلم حديثا ولم يتعلم بعد شرائع الإسلام ومنع الزكاة منكرا لوجوبها، هل يكفر؟ لا، لأن هذا معذور، لكن يعلم، فإذا علم وقيمت له الأدلة والقاطعة من الكتاب والسنة وأصر على الإنكار حكم بكفره. ولهذا قال كفر عارف بالحكم، أما الجاهل بالحكم الذي مثله يعذر ويقبل منه الجهل كحديث عهد بالإسلام ونحوه، فهذا تقام عليه الحجة. جحد الوجوب في حد ذاته كفر، ولهذا قالوا إن من جحد وجوبها كفر ولو أخرجها، لأن المعول عليه في كفره هو إنكاره لما علم من الدين بالضرورة، وتكذيبه لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فلو أنه دفعها وقال أنا أدفعها من باب المساعدة الاجتماعية والإحسان إلى الناس، لكنها ليست واجبة، فهذا أيضا يكون كافرا. قال وأخذت الزكاة منه، لأنها وجبت عليه قبل الحكم بكفره. قد يقول قال إذا كان كافر، كافر ما عليه زكاة، قل هي وجبت عليه قبل أن نحكم بكفره فنأخذها منه. وقتل، لأن إنكار ما علم من دين الإسلام بالضرورة وتكذيب الله وتكذيب رسوله ردة، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. هذه الحالة الأولى، وهي حالة من منع الزكاة جحدا لوجوبها. الحالة الثانية، قال أو بخلا، يعني منعها بخلا من غير جحد. فهذه الحالة يقول أنا أعلم أن الزكاة واجبة لكن نفسي لا تطاوعني، عند الشح وبخل، هذا تؤخذ منه قهرا. من الذي يأخذها منه؟ الإمام أو نائبه. كديون الآدميين، مثل ما أن الشخص الممتنع عن سداد ديون الآدميين تؤخذ منه الديون قهرا بالحكم القضائي، فكذلك الزكاة هي دين لله عز وجل وحق للفقراء، فتؤخذ منه قهرا ولا يحكم بكفره، لأن عدم دفع الزكاة ليس كفرا. ويضعها الإمام في مواضعها، إذا أخذها منه الإمام أو نائبه فإنه يضعها في مواضعها، ويعزر، يعني يعاقب على منعه إياها. الفقرة التالية، وجوبها في مال الصبي والمجنون. الصبي والمجنون قد يكون لهما مال، فقد يرث الصبي من أبيه أو من غير أبيه مالا كثيرا يبلغ نصابا أو يزيد، والصبي يتولى ماله وليه، فهل تجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون؟ الجواب نعم. قال وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون، والدليل على ذلك هو العمومات التي توجب الزكاة في كل مال بلغ نصابا، ومر معنا طائفة من تلك العمومات، فيدخل فيها ما إذا كان مملوكا لمكلف، وما إذا كان مملوكا ذلك النصاب لصبي أو مجنون. وهذا من باب الأحكام الوضعية، لأن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، والأحكام الوضعية لا يعتبر فيها التكليف، مثل ما أن الإتلاف سبب في الضمان، فلو أتلف صبي أو مجنون يقول ما عليهم شيء ولا نضمنهم، كذلك هنا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، والسبب حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، فلا يعتبر فيه التكليف وهو البلوغ والعقل. طيب من الذي يتولى الإخراج؟ قال فيخرجها وليهما، والمراد يعني وليهما في مالهما، لأن ولي الصبي والمجنون قد يكون في المال وقد يكون في غير المال. فالولي في المال هو الذي عليه الإخراج، لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه، يجوز التوكيل في إخراج الزكاة. فيجوز للولي في المال أن يخرج الزكاة من مال من تحت ولايته. قال: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. هذه نضع عنوان، نقول: اشتراط النية في الإخراج. الزكاة عبادة، والعبادات لا تصح إلا بنية من مكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد فيها من النية. ولهذا ذكرت لكم أنه لو أن شخصا علم أن على زيد من الناس، صديق له أو أخ، زكاة قدرها 5000 ريال مثلا، فدفعها للفقراء بنية أنها عن زيد ولم يستأذنه، تجزئ أو ما تجزئ؟ لماذا لا تجزئ؟ لعدم النية. لابد أن من عليه الزكاة ينوي، فإن استأذنه فأذن له فيصير وكله ونوى، فحينئذ تجزئ. الفقرة التالية: تولي تفريقها وما يقال عنده. قال: والأفضل أن يفرقها بنفسه. أشرت فيما مضى أنه يجوز التوكيل في تفريق الزكاة، لكن الأفضل أن يفرقها الشخص بنفسه. قال الفقهاء: ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، ولأن نفس تفريقها عمل يؤجر عليه، فهو كما يؤجر على وصول المال إلى الفقراء يؤجر أيضا على الجهد الذي يبذله في إيصال المال إلى الفقراء، فهذا هو الأفضل. لكن لو وكل فالتوكيل جائز. قال: ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. قوله ما ورد في الروض، قال: فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا ورد في سنن ابن ماجه، لكن قال البوصيري إن فيه ضعف. وأما آخذها ففي الروض قال: ويقول آخذها: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وهذا الدعاء مأخوذ من الآية، وهي قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني أدعو لهم. فهذا الدعاء لم يرد، لكنه دعاء مناسب في هذا المقام. ولو قال: اللهم صل عليهم، فهذا ورد وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقرة الأخيرة: مكان إخراجها. قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت. الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، الضمير عائد على ماذا؟ لا، بلد المال، ولهذا قلنا أنها زكاة المال ليست زكاة البدن، فهي تتبع إيش؟ المال. لو أن الحول جاك وانت في مكة مثلا وأموالك في الرياض، تخرجها وين؟ في الرياض، اللي هي زكاة المال. وأما زكاة الفطر قلنا تخرجها في مكان بدنك. قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، يعني بلد المال، حتى لو كان المالك في بلد آخر، لكن يجوز نقلها إلى ما دون مسافة قصر من بلد المال. قالوا: لأنه في حكم بلد واحد. فلو كان هناك بلد مجاور لبلد المال بينهما 30 كيلو أو 40 كيلو، أقل من مسافة القصر اللي هي 80، أقل من 80، لا بأس أن تنقل إلى البلد الآخر. قالوا: لأنه في حكم بلد واحد، يعني مع تقارب المسافة دون مسافة قصر في حكم البلد الواحد. طيب ما حكم نقلها إلى مسافة قصر فأكثر؟ قال: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. يعني أكثر من 80 كيلو اللي هي مسافة القصر كما تقدم، لا يجوز أن تنقل الزكاة مطلقا، يعني حتى لو لحاجة، لأشد حاجة، أو لقريب، أو لغير ذلك من الأغراض، لا تنقل إلى ما تقصر فيه الصلاة أو أكثر من ذلك. ما الدليل على المنع؟ استدلوا بحديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث متفق عليه. فقوله فترد على فقرائهم يعني فقراء البلد. طيب لو فعل، يعني فعل ما لا يجوز وهو نقلها إلى مسافة قصر فأكثر، هو فعل ما لا يجوز، لكن تجزئ أو لا تجزئ؟ قال: فإن فعل أجزأت، يعني ما يلزمه إخراج الزكاة مرة أخرى، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته، لكنه يأثم لأنه فعل ما لا يجوز. استثنى المؤلف حاله، قال: إلا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه. يعني لو فرضنا أن البلد اللي فيه المال لم تجد فيه فقراء، وأقرب بلد يوجد فيه فقراء يبعد عنك أكثر من مسافة قصر. قال: إلا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، لأن أقرب البلاد إليه أولى من غيره. ولو كان يتجاوز مسافة قصر. قال: فإن كان يعني المالك في بلد وماله في بلد آخر، أخرج زكاة المال في بلده، يعني في بلد به إيش؟ المال. قالوا: كل الحول أو أكثره، يعني إذا كان ماله في هذا البلد إما الحول كله أو أكثر الحول، لأن المال قد يتنقل المال قد يكون بهائم تنقلها من مكان إلى آخر. في المال البلد اللي فيه المال كل الحول أو أكثر الحول هذا هو الذي تخرج فيه الزكاة. وعللوا ذلك قالوا لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما يقاربه. زمن الوجوب اللي هو الحول أو ما يقاربه يعني أكثر الحول. قال وفطرته في بلد هو فيه يعني وأخرج فطرته في بلد هو فيه يعني بدنه فيه، لأن سبق وذكرت زكاة الفطر زكاة إيش؟ بدن، فهي تتبع البدن. قالوا وإن لم يكن له به مال، يعني لو فرضنا شخص أمواله كلها في الرياض لكن راح في مكة في رمضان يتعبد وأدركه العيد، نقول الأفضل تخرج زكاة الفطر وين؟ في مكة. وإن كان ليس لك مال في مكة أموالك كلها في الرياض، لأن الفطرة تتعلق بالبدن. قال ويجوز تعديل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. هذه المسألة الأخيرة وهي مسألة تعجيل الزكاة. قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. مر معنا أن الزكاة تجب على الفور ولا تجب إلا إذا تم الحول. هل يجوز للشخص أنه يعجل الزكاة قبل تمام الحول؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون ملك النصاب. ملك النصاب، فإذا ملك النصاب جاز له أن يعجل زكاة هذا النصاب. طيب يعجل عن كم سنة؟ مسموح له عن سنتين، يعني عن سنتين قادمتين. ولهذا قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني يجوز تعجل عن سنتين ويجوز تعجل عن سنة، لكن ما يجوز تعجل عن ثلاث سنوات أو أكثر. قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، هذا كما ذكرت إذا ملك النصاب. أما إذا كان لم يملك نصابا بعد فهو يقول أنا بعد فترة سيصل مالي إلى نصاب، فهل يصح أن يعجل قبل ملك النصاب؟ لا يصح. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب، وهي أنه يجوز التعجيل بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ولا يجوز التعجيل قبل سبب الوجوب. ففي باب الزكاة نقول لا، سبب الوجوب هو ملك النصاب، الوجوب أو شرط الوجوب هو تمام الحول، فيجوز التعجيل بعد سبب الوجوب وهو ملك النصاب وقبل الوجوب الذي هو تمام الحول، ولا يجوز قبل سبب الوجوب يعني قبل ملك النصاب. وإذا أخذنا مثال آخر على القاعدة، اليمين، امرأة تقول أنا كثيرة الأيمان دائما أحلف على عيالي، فقالت أدفع 10 كفارات للأيمان في المستقبل، يصلح؟ ها؟ ما يصلح، لأنه إلى الآن سبب الوجوب له اليمين ما انعقد. لكن لو أنها حلفت فقالت والله مثلا لا أفعل كذا، وإلى الآن ما فعلت، الآن سبب الوجوب وهو اليمين موجود، لكن هل وجبت عليها الكفارة؟ الكفارة لا تجب إلا بالحنث، يعني إذا فعلت ما حلفت على تركه وجبت الكفارة. يجوز تخرج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث؟ يجوز. هذا إخراج الآن بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، هذا مثل هذه المسألة، يعني كلها ماشية على قاعدة واحدة. ما دليل جواز التعجيل؟ الفقهاء استدلوا بما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقتها سنتين، والحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي وحسنه البغوي، ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها، يعني صدقة العباس. قال ولا يستحب، يعني لا يستحب التعجيل، بل نص الفقهاء على أن تركه أفضل لأن فيه خلاف، يعني في إجزائه خلاف، لكن الحديث دل على الجواز فلا يستحب التعجيل. ذكر بعض أهل العلم أنه لو وجد سبب يقتضي التعجيل فقد يقال باستحبابه، كما لو وجدت حاجة ناجزة والزكاة هذه السنة لا تغطيها فاحتجنا أن نعجل زكوات سنوات قادمة وهي حاجة عامة للمسلمين، فحينئذ يمكن أن يقال باستحباب التعجيل لسد تلك الحاجة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.